سنة الله. أيوة شيخ لو سمحت كنت عايز أسأل ثلاث أسئلة بعد إذن. أول حاجة كنت عايز أسأل بالنسبة لإجازة حفظ القرآن. كان في فتوى شيخ أفتح يعني هو في السعودية قال إن الإجازة لو أنا مثلا بأجاز حفظ عن معلمة هي نفسها أجيزة تلاوة فده تدليس في الرواية وكذب فكده لا تصح. لا تصح إيه؟ إن أنا هي مجازة المعلمة الشيخة بتاعتي مجازة القراءة وتجيزني حاليا حفظ. لا يعني عفوا يعني دلوقتي المعلمة بتاعتك معها إجازة قراءة وهي تجيزك حفظا. نعم يعني أنا بسمع عليها القرآن هي أجيزت بس قراءة من المصحف. فيعني الأخت بلغتني إن الفتوى دي قالت إن ده تدليس في الرواية على أساس إن هي إزاي تجيزني حفظ وهي أصلا مش حافظة. فأنا كنت عايز أعرف الحكم يعني. أما بيعني الأخت اللي بتسأل عن الإجازة في حفظ القرآن وإن ده تدليس، الذي أعلمه من الأسانيد أن هذا ليس بتدليس. أي تدليس فيه؟ أنا مش فاهم يعني. أنا رجل بدرس أسانيد يعني، فعلى حسب ما أنا فهمت من الأخت وأرجو أن أكون فهمت خطأ ليس في هذا شيء من التدليس.